بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 14 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاستعارة المطلقة والمجردة. قال الناظم: وباعتبار آخر مطلقة إن لم يقارن فرع أو فصفة، وإن بما لا أمام له استعير، تجريد أو منه فترشيحا يصير، وربما يجتمعان والأجل مرشح ثم مبناه حصل، على تناسي شبه فيدعى المنع واستواء طرفيه معا. تنقسم الاستعارة باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: مطلقة، وهي ما لم تقرن بصفة ولا تفريع، نحو عندي أسد، ومجردة، وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، كقول كثير: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، غلقت لضحكته رقاب المال، أي كثير العطاء. استعار الرداء له لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه، ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء تجريدا للاستعارة والقرينة ما بعده. وأما المرشحة فهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، ومنه قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. استعير الزرع للحمل وقورن بما يلائمه وهو السقي بالماء. وقد يجتمع التجريد والترشيح، كقول زهير: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. فقوله شاك السلاح تجريد، لأنه وصف بما يلائم المستعار له وهو الشجاع، وما بعده ترشيح لأنه يلائم المستعار منه وهو الأسد الحقيقي. والترشيح أبلغ من الإطلاق ومن التجريد ومن جمع التجريد والترشيح. مثال: قال أبو تمام مادحا: ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال، ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء من ظن الجهول أن له حاجة في السماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.